بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل: يسن في الجنابة وقيل الوضوء كذا في الرعاية تقديم يساره في دخول الحمام والمغتسل ونحوهما، والأولى أن يغسل قدميه وإبطيه بماء بارد عند دخوله، يعني إذا أراد الحمام، وقلنا الحمام المكان اللي كانوا بيستحموا فيه، ويلزم الحائط لأنه أستر له، ويقصد موضعا خاليا ليأمن من النظر لعورات الغير، وكذلك ليأمن أن يطلع الغير على عورته، ولا يدخل البيت الحار حتى يعرق في البيت الأول. اللي راح منكم الحمامات المغربية كده يعرف إنه في مكان بيقعد ينتظر فيه شوية، يعني سخن بشكل ما، أو يعني وبعدين يدخل على الحمام اللي هو بيكون بقى مليان بخار وبيكون حر جدا يعني، ويقلل الالتفات لأنه مكان قد تكشف فيه العورات، ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة. قال ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد فإنه يذهب الصداع. وهم بيعملوا حاجة كده في الحمامات المغربية دي أو لشبه كده، إن هم بعد ما بتخلص الاستحمام بالماء الحار والبخار والحاجات دي، يدخلوك في مكان ويرش عليك مية ساقعة جامدة جدا على جسمك كله، وبيقولوا إن ده بيساعد في نشاط الدورة الدموية، إن القلب بعد الانبساط مش يعني الفرفشة، الانبساط يعني التمدد، يعني ينقبض مرة واحدة من برودة الماء ليضخ دما يعني زائدا في قوته، يعني بينشط الدورة الدموية وبيساعد على حرق الدهون. ويمكن اللي اشتهر دلوقتي حمامات التلج برضو بتعمل نفس الموضوع، انها بتخلي القلب يعني يعمل بصورة اشد علشان يدفي الجسم، فبيساعد على الحرق، يعني بتعمل نفس اللي الرياضة بتعمله أو الكارديو بيعمله، نفس المفعول يعني. على كل حال، يعني هو قال لك هنا من الآداب إنه على الأقل القدمين، حتى الناس بقى اللي يعني بتوع الرياضة عارفين الكلام ده، يقول لك حتى لو هترش مية ساقعة على جسمك أو بعد الساونا ولا بعد أي حاجة سخنة هتدخل على حاجة ساقعة، ابتدي من تحت لفوق في الجسم، ما تدخلش أول حاجة الراس، لأ ابتدي من رجلك وأنت طالع كده لغاية ما يعني هتاخد دش ساقع ولا حاجة لغاية ما توصل لرأسك. قال فصل: من استعمل النورة، وعرفنا النورة دي في الفقه، دروس الفقه، إنها بتستخدم في إزالة الشعر، خلاص. وإن استعمل النورة في الحمام في إزالة شعره فلا بأس لفعله عليه السلام. وروي ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يستخدمون النورة، منهم من يطلي بدنه قميصا، ومنهم من يتسرول، وأول من صنعت له النورة، يعني منهم اللي بيستخدم النورة في الجسم كله. وإحنا عرفنا برضو في الفقه إنه لا بأس بإزالة شعر الجسد كله حتى للرجال، ومنهم من يتسرول يعني بيستخدم النورة في الجزء الأسفل. وأول من صنعت له النورة سليمان عليه السلام، وذلك أنه لما تزوج بلقيس قالت: لم يمسني حديد قط، فكره سليمان المواس، يعني الموس، وقال إنها تقطع بساقيها، فسأل الجن فقالوا: لا ندري، فسأل الشياطين فقالوا: إنا نحتال لك حتى تبقى كالفضة البيضاء، فاتخذوا النورة والحمام، فكانت النورة والحمامات من يوم، وهي تثور الأخلاط ثم تجذبها، يعني كأن لها فوائد طبية أخرى، ذكره علماء الطب. وذكروا أن من اطلى بها 3 مرات في آذار، شهر آذار يعني، في كل أسبوع مرة، استغنى بذلك عن الفصد والحجامة وشرب المسهل، وينبغي أن يخلطها يسيرا من شحم الحنظل ليأمن الحكة في موضعها، يعني كأن شحم الحنظل كأنه مرطب أو شيء، ويطلي بعدها بالحناء والعصفر لتبريد البدن وإذهاب الكلف الحادث، لأنها تبرز الخلط في ظاهر الجلد. والنورة يعني محدش بيستخدمها دلوقتي والله أعلم. النورة قالوا إن هي نوع من أنواع الأحجار، حجر الكلس، كأنه بيطحن أو حاجة زي كده، ويستخدم الناس دلوقتي تستخدم، أو النساء خاصة يعني بيستخدموا زي الكريمات والحاجات دي في إزالة الشعر. فصل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، للعورة، لستر العورة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام، وده المقصود بيه الحمامات العامة يعني، يعني أماكن الاستحمام العامة يعني. آداب عامة. وفصل جديد. قال الناظم: ورفعك صوتا بالدعاء أو مع الجنازة أو في الحرب حين التشدد. وجملته أنه يكره رفع الصوت بالدعاء مطلقا، لكن يجهر إمام بالدعاء في القنوت، وقال غير واحد: ويجهر منفرد يعني إذا قنت، نص عليه وقيل ومأموم. وظاهر كلام جماعة الإمام فقط، يعني يعني كأنهم قولان، إما الإمام فقط هو الذي يجهر، أو كذلك المنفرد يجهر، وكذلك المأموم يجهر، أقوال. قال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول، يعني الإمام أحمد: ينبغي أن يسر دعاءه لقوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال هذا في الدعاء. وقال: سمعت أبا عبد الله يقول: وكذا يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء، لا سيما عند شدة الحرب وحمل الجنازة والمشي بها. يعني يكره أن ترفع الأصوات بالدعاء في هذه المواطن. قال الشيخ تقي الدين: يكره رفع الصوت مع الجنازة ولو بالقراءة اتفاقا، يعني اتفق العلماء على ذلك، انتهى. وحرمه جماعة من الحنفية، ويسن الذكر والقراءة سرا وإلا الصمت، يعني مع الجنازة. واضح يا جماعة؟ يعني مع الجنازة المسنون أن تذكر الله، أن تقرأ القرآن سرا وإلا اسكت، ما ترفعش صوتك بالدعاء. وتكره والحالة هذه المحادثة في الدنيا، والتبسم والضحك أشد منه، وكذا مسحه بيده أو شيء على الجنازة تبركه مكروه. وقول القائل مع الجنازة: استغفروا له، ونحوه بدعة عند أحمد. وقول القائل مع الجنازة: استغفروا له، ونحوه بدعة عند أحمد. يعني وقيل: يسن أن يسمع المأموم الدعاء، قدمه ابن تميم. وقيل: مع قصد تعليمه. ولا يجب الإنصات له في أصح الوجهين، ذكره ابن تميم وابن حمدان. وقال في المستوعب: يكره رفع الصوت بالدعاء، وينبغي أن يخفي ذلك، لأن الله تعالى قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ويكره رفع الصوت عند حمل الجنازة وعند شدة القتال، ولا يكره الإلحاح بالدعاء للأثر، يعني أنك تعيد دعاء مرة واثنين وثلاثة تلح على الله، هذا غير مكروه. ودعاء الرغبة ببطن الكف والرهبة بظهره مع قيام السبابة لفعله عليه السلام. دعاء الرغبة ببطن الكف، يعني لو أنت بتدعي ربنا الدعاء المعروف، يعني بيبقى بطن الكف الأعلى، هو ده المقصود، اللي هو رفع الإيدين المعروف برضه عند الناس. ودعاء الرهبة لو فيه مثلا شدة زلزلة ولا الكسوف ولا هذه الأمور، بيكون ظهر الكف هو اللي إيه اللي الأعلى، مع قيام السبابة يعني مع رفع السبابة لأعلى، ماشي، لفعله عليه السلام يعني في صلاة الاستسقاء، ماشي. قال القاضي: تستحب الإشارة إلى نحو السماء في الدعاء، وقال أحمد: وقد سئل عن الاعتداء في الدعاء، قال: يدعو بدعاء معروف، يعني نهي عن الاعتداء في الدعاء. فما هو الاعتداء؟ إنك تدعو بدعاء ما هوش معروف. وإيه، بعض الأئمة للأسف يفعلون ذلك طلبا للسجع، وللأسف هذا يروق لكثير من الناس، حتى بعض المتدينين يحبوا الكلام ده، إن الدعاء إن هم طلبا للسجع ربما أغربوا في الدعاء، ويسألوا حاجات ما لم ترد لا في كتاب ولا في سنة ولا عن بعض ولا عن السلف حتى، ويفصلوا في أمور، والأولى والسنة الإجمال عند الطلب. وورد عن السلف النهي عن الإيه؟ عن التفصيل في هذه الأمور، خلاص؟ وده كله طلبا للسجع، تلاقيه يقف يدعي بالساعة والساعة ونص، وينزل له شريط الإيه؟ دعاء ليلة مش عارف إيه، ودعاء مش عارف، والناس تحب الكلام ده، وفيه إغراب وفيه اعتداء. قال: ونقط وشكل في مقال لمصحف، ولا تكتبن فيه سواه وجردي. في كراهة نقط المصحف وشكله وكتابة الأخماس والأعشار وأسماء السور وعدد الآيات رواية. خلي بالكو إن كل الحاجات دي هتلاقوها مكتوبة في المصاحف بتاعتنا دلوقتي. نقط المصحف، إن يبقى فيه، طبعا زمان ما كانش فيه نقط للمصحف، ما في، النقط دي شيء محدث. وشكله يعني إنك تحط الفتحات والضمات والكسرات والحاجات دي، ايه حكمها الحاجات دي، واسماء السور تتكتب في المصحف ولا ما تتكتبش، عدد الايات يتكتب في المصحف ولا ما يتكتبش. فيها روايتين عن احمد: وتتخرج الروايتان في كتابه الاجزاء والاحزاب والارباع والاثمان ومكيه ومدنيه، وبرضو الحاجات دي مكتوبه في المصاحف دلوقتي. احداهما يعني احدى الروايتين عن احمد يكره، وهي اختيار الناظم، لأن ذلك محدث، يعني ما كانش موجود في مصحف الإمام، اللي هو المصاحف اللي كتبها عثمان وأرسل بها إلى الأمصار، الحاجات دي ما كانتش موجودة، وإنما كانوا يجردون المصحف عن كل شيء سوى القرآن. فلو قلت لك اسم السور، أسماء السور دي من القرآن، هتقول لا مش من القرآن، إن دي الآية رقم 1 ودي الآية رقم 2 ورقم 3، الأرقام دي من القرآن، هتقول لا مش من القرآن. مفهوم يا جماعة؟ التشكيل ده من القرآن، ما هوش من القرآن، ماشي؟ نعم تقرأ به وتعرب القرآن، لكن في الآخر يبقى اسمه إيه؟ تعرب القرآن، فكأني إعرابك شيء والقرآن شيء آخر. مفهوم؟ على كل حال، دي أول رواية عن أحمد، إنه مكروه إن الحاجات دي تكتب، ودي الرواية اللي اختارها الناظم، لأن ذلك محدث، ولأنه إذا جرد لا يكون فيه إلا كلام الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبه قال الشعبي والنخعي. والرواية الأخرى يستحب ذلك، يعني أحمد ليه روايتين، رواية بالكراهة ورواية بالاستحباب، لأنه صيانة له عن اللحن والتصحيف، فكأنه نظر إلى المصلحة الإمام أحمد في هذه الرواية، وإن كان محدثا إلا أنه يصون المصحف عن التحريف وعن اللحن، خصوصا مع فشو الجهل. الناس دلوقتي لا هي عارفة نحو ولا هي عارفة صرف ولا هي حافظة للمصحف، فتخيلوا كده المصحف جردناه عن النقط وعن التشكيل، ايه رأيكم؟ نسبة كم من الناس اللي هتعرف تقرأ القرآن صح؟ فهمتوا؟ فدي رواية أخرى. وأجيب عن القول بالكراهة أن ذلك كان خوفا من التغيير، وقد أمن اليوم لا منع لكونه محدثا، يعني نوقش مسألة إن هو ليه أحمد كره أن تكتب هذه الأمور، هم قالوا فوق لأنه محدث، فتحت بيناقش يقول لك لا ما كانش، مش عشان محدث، عشان خوفا من الايه، من التغيير، وان يدخل في القران ما ليس منه. مفهوم؟ قال: فانه من المحدثات الحسنه كتصنيف العلم، يعني تصنيف العلم ما كانش على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، قال على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، ك كان في كتاب فقه وكتاب عقيده وكتاب مصطلح وكتاب اصول، ما كانش في الكلام ده على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. فكل ذلك محدث، ده اللي عاوزين يقوله. فقالوا لا، ده من المحدثات الحسنه كتصنيف العلم. وعنه روايه عن احمد ثالثه يعني كان فيها بعض التفصيل، يستحب نقطه. قال ابن حمدان ومثله شكله، يعني كأن في رواية تانية إنه المستحب فقط النقط والشكل التشكيل، وبعد ذلك نجرد القرآن عن عما سواه. ما يكتب يعني كأن في هذه الرواية والله أعلم إنه ما يكتبش لأرقام الآيات ولا يكتب الأحزاب والأجزاء والأرباع، مفهوم يا جماعة؟ ويكره التفسير فيه. وعنه لا بأس به، كل يبقى في خلاف يا جماعة، في كل هذه المسائل يوجد الخلاف. ويحرم مخالفة خط عثمان، دي مسألة مهمة جدا. المصحف مكتوب الآن على خط عثمان، مصحف عثمان الذي كتبه وأرسل به إلى الأمصار، والذي عليه أهل العلم حرمة مخالفة هذا الخط. ولذلك يا جماعة القرآن لا يكتب على قواعد الهجاء المحدثة اليوم. لو فتحتوا المصحف هتلاقوه مكتوب بطريقة كده، لو جيتوا انتوا تكتبوا القرآن من غير ما تبصوا في المصحف هتكتبوه بشكل تاني خالص، مفهوم؟ فالواجب أن يحفظ المصحف على ما كتبه عثمان، ويحرم مخالفة خط عثمان. لأن يعني بعض الدعوات تدعو الآن، ربما ماتت هذه الدعوات لكن كانت نشطة من فترة، إن إحنا نكتب القرآن على قواعد الهجاء اللي الناس عارفاها تسهيلا على الناس وإيه إلى آخره مما يقال، وهذا خطأ. بل الواجب صيانة المصحف عن اللعب وعن التدخل. ولأن خط عثمان فيه يعني مزيد علم، ولذلك احنا عندنا الناس اللي بتدرس شوية التخصص يعني في القراءات وفي غيرها بيدرسوا مادة بيسموها رسم المصحف، مفهوم؟ دي مادة كده مستقلة. ليه رسم المصحف جاء على هذا النسق وعلى هذا الشكل؟ ليه؟ ففيه مسائل وفي علم، في علم في الحتة دي، خلاص مش بس في الواو والياء والألف، لا ده حتى التاء مثلا ليه تيجي تاء مربوطه في حتت وتاء مفتوحه في حتت نفس الكلمه مثلا، وغيرها يعني من الايه من الامور التي تدرس ويستفيدها طلاب العلم، ماشي؟ فيحرم مخالفه خط عثمان في واو وياء والف وغير ذلك، نص عليه احمد. فصل. يجوز تقبيل المصحف قدمه في الرعاية وغيرها. وعنه يستحب، يعني يجوز يعني كأنه مباح أنك تقبل المصحف. رواية تانية عن أحمد يستحب تقبيل المصحف، لأن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي، رواه الدارمي بإسناد صحيح. وعنه التوقف، ثلاث روايات عن أحمد، يجوز رواية، يستحب رواية، متوقف في المسألة رواية عن أحمد. فصل. لا يكره تطيب المصحف ولا جعله على كرسي أو كيس حرير، نص عليه، بل يباح ذلك وتركه بالأرض. ويكره تحليته بذهب أو فضة، قدمه ابن تميم وابن حمدان. وعنه لا يكره، وقيل يحرم كبقية الكتب، وقيل تباح علاقته للنساء من ذهب أو فضة أو حرير. تنبيه. قال الشيخ تقي الدين: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم لكتاب الله أحق. لو اعتاد الناس أنهم بيقوموا لبعض فيقوموا للمصحف، قيامهم لكتاب الله أحق. هذا كلام شيخ الإسلام تانية. قال: ويحسن خفض الصوت من عاطس وأن يغطي وجها لاستتار من الردي. وجملة ذلك أنه يسن للعاطس أن يخفض صوته بعطاسه إلا بقدر ما يسمع جليسه، يعني ما إيه ما يعتص بصوت جامد. كان الشيخ ماجد أبو الليل رحمه الله تعالى كان له اهتمام يعني بالسنة وبال أحاديث وكده يعني، ما أعرفش حد يعرفه هنا ولا لأ، من شبرا، الشيخ ماجد رحمة الله عليه. كان عنده مسجد، مسجده يعني مسجد الكحال معروف، وبعدين المسجد ده في منور كده يعني، في بيت تحت بيت يعني، وبعدين قاعد بيدرس الآداب دي شيخ ماجد، وجي وقت بيتكلم عن العطاس وخفض الصوت وبعدين الآداب البصاق وحاجات زي كده، وسمعوا في المنور البيت واحد ايه بصوت عاتشم، واحد يعني ايه في دور فوق يعني، وايه بيعطس بصوت جامد يعني عاتشم، سامعين كل ده في الدرس. فكان يعني ايه، رحم الله الشيخ، قال: وجملة ذلك أنه يسن للعاطس أن يخفض صوته بعطاسه إلا بقدر ما يسمع جليسه، وهذا معنى كلام أحمد، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عطس غطى وجهه بثوبه أو يده ثم غطى بها صوته، حديث صحيح. طبعا يا جماعة كتم العطس خطر جدا، كتم العطس نفسها خطر وقد يؤذي، وأعرف من أصيب بحاجة زي الانزلاق الغضروفي أو حاجة زي كده فقط من أنه كتم عطس مرة، ماشي؟ فما تكتموش يعني اللي يجيله العطاس ده ما يكتموش، يطلع العطاس لكن يحاول يخفض صوته. طب أنت لو صوتك عالي تكتم بقى الصوت ده بإيه؟ بثوبك، بيدك. هنا اليد يا جماعة برضو عندي يعني إيه مسألة مهمة، اليد هنا يعني بكفك ده يقذر على يعني، أنت خيل كده قاعد مع واحد ولما يعطس حاطط إيده بالذات لو اليمين بقى كف إيده يعني على بقه، وبعدين بقى يجي يسلم عليك ويحضنك طبعا إيه قرف يعني، ويقذر ذلك على الإيه؟ على الناس. فأنت تحط إيه بقى؟ تحاول تغطي فمك بثوبك، او لما نيجي نقول بايدك بقى يبقى ايه، عارف تحط كده زي عند المرفق كده تحطه على ايه، على فمك، ماشي؟ يبقى لا منك بتعطس قدام الناس تنشر الرذاذ ده قدام الناس، ما انتش حاطط ايدك على بقك ولا حاطط حاجه على بقك فتنشر الرذاذ ده قدام الناس كده، فبرضه شيء مؤذي ومنفر، وممكن ناس تتكسف تقول لك ده بس تبقى قرفانه منك. ولا تحط ايدك يعني كف يدك على فمك فبعد كده الناس تبقى قرفانه وانت بتسلم عليها، ليه بنعمل الحاجات دي؟ يبقى تحط ايه زي ما بقول لكم كده، الحته بتاعه المرفق دي كده، ولا ايه الحته بتاعه العضله دي، عضله الباي دي اللي هو العضد يعني، بس لو قلنا العضد الناس مش هتفهم، تقوم تحطه على ايه، على فمك، يبقى منها ما خرجتش الرذاذ ده، وبرضه ما قرفتش الناس انك تحط كف ايدك يعني، ماشي؟ طيب. والظاهر ان تغطيه وجهه لئلا يخرج من فمه شيء يؤذي جلساءه من بزاق او غيره، او يخرج شيء يفحش منظره، يعني الحاجات بقى اللي بتخرج معروفه، وقيل يبعد عن الناس. قال شيخ تقي الدين: البعد أدب غريب. قال الشيخ عبد القادر: ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، يعني وقت العطاس أدينا عرفنا نعمل إيه. قال: ويحمد جهرا وليشمته سامع لتحميده وليبدي رد المعود، يعني يستحب أن يحمد الله جهرا إذا عطس ليسمع تحميده من عنده فيشمته، لأن التشميت إنما يكون بعد التحميد كما يأتي، فإذا عطس وحمد سرا ظن جليسه أنه لم يحمد الله فيدع تشميته. وعن أنس قال: التشميت يا جماعة عشان اللي مش عارف التشميت إيه هو، إنه لما تعطس بتقول الحمد لله فيقول الآخر لك يرحمك الله، ده التشميت، ماشي؟ وعن أنس قال: عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله شمت فلانا ولم تشمتني، فقال: إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد، أخرجاه يعني البخاري ومسلم. وقال عليه السلام: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وقال يحيى بن أبي كثير عن بعضهم: حق على الرجل إذا عطس أن يحمد الله، وأن يرفع بذلك صوته، وأن يسمع من عنده، وحق عليهم أن يشمتوه. انتهى. والعاطس إذا لم يحمد الله لم يشمت كما مر، أو لا يشمت كما مر. وقد فهم هذا من قول الناظم: وليشمته سامع لتحميده، يعني عند تحميده أو إذا حمده. ويكره الحالة هذه تشميته، يعني إذا لم يحمد الله يكره تشميته. فإن عطس وهو بعيد عنه وسمعه لكن لا يعلم هل حمد، يعني سمع الوطاس لكن لا يعلم هل حمد الله أم لا، فيقول: يرحمك الله إن كنت حمدت الله. قال مكحول: كنت إلى جنب ابن عمر فعطس رجل من ناحية المسجد، يعني بعيد عن ابن عمر، فقال: يرحمك الله إن كنت حمدت الله. قوله: وليبدي رد المعود، وجملته أنه يسن للعاطس بعد أن يحمد الله ويشمت أن يقول لمن شمته: يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا هو الرد المعود على التشميت، وهذا معنى قوله رد المعود، أي الوارد في السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وإن زاد: ويدخلكم الجنة عرفها لكم، فلا بأس به، لأنه روي عن الحسن أنه قال. فصل في صفة التحميد والتشميت والجواب. فالتحميد أن يقول الحمد لله، أو الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله رب العالمين، كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتشميت أن يقول له جليسه: يرحمك الله، كما مر. ويجوز الإتيان بميم الجمع، يعني يرحمكم الله. والجواب أن يقول العاطس مجيبا لمن شمته: يهديكم الله، إلى آخره، كما مر، وهو الأفضل، يعني يهديكم الله ويصلح بالكم، وله أن يزيد: ويدخلكم الجنة عرفها لكم. أو يقول: يغفر الله لنا ولكم. وقيل: بل يقول مثل ما قيل له، يعني قيل له: يرحمك الله، فيقول: يرحمك الله. ماشي. وكان ابن عمر إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، قال: يرحمنا الله وإياكم، ويغفر الله لنا ولكم. رواه مالك. يعني كل ذلك ورد فلا بأس. وإن كان المشمت كافرا فيقول: آمين، يهديكم الله ويصلح بالكم. يعني الكافر، واحد نصراني بقى، اللي قال لك: يرحمك الله. ماشي. فتقول: آمين، يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني تريد بذلك أو تنوي بذلك أن يدخل في الإسلام. قال: ولا يستحب تشميت الذمي، نص عليه، يعني لو واحد نصراني هو اللي عطس ما تقولوش يرحمك الله. وهل يكره أو يباح أو يحرم؟ يعني هو ما هوش مستحب، طب إيه حكمه؟ مكروه ولا مباح ولا حرام؟ أقوال، يعني قول بالكراهة، قول بالإباحة، قول بالحرمة. طيب، على القول بالإباحة أنك تقول له يرحمك الله، يبقى برضو تنوي به الإيه؟ أن يدخل في الإسلام. فصل في تشميت العاطس. التشميت فرض كفاية، وقيل سنة، وقال بعض العلماء إنه فرض عين، يبقى ما نتسهلش فيه يا جماعة، ما نتسهلش فيه. يعني واحد عطس وبعدين قال لي الحمد لله، ما نبقاش قاعدين وكلنا ولا واحد يقول له يرحمك الله. ليه؟ لأنه في قول إنه فرض كفاية، فلو كلنا ما قلناش نأثم، يأثم الجميع. وفي قول إنه فرض عين كمان، فأنت خروجا من الخلاف لما تسمع حد بيحمد ربنا سبحانه وتعالى بعد العطس، قل له يرحمك الله، حتى لو غيرك قال له. قال ابن القيم: ولا دافع له، ولا دافع لها، يعني للقول بالايه، بفرض الكفاية، بفرض العين. يعني كان ابن القيم يقوي القول بالفرضية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. تنبيه، التشميت بالشين والسين لغتان، يعني تشميت وتسميت هكذا. فصل. ولا يجيب المتجشئ بشيء. التجشؤ اللي احنا بنسميه عفوا يعني، بس عشان نفهم في اللغة العامية، انه يتكرع، ماشي؟ فإذا تجشأ هل يجاب؟ لا يجاب بشيء. فإن قال الحمد لله قيل له هنيئا أو هنيا أو هناك الله وأمراك، لأن هذا التجشؤ بيكون بعد الأكل، ذكره في الرعاية الكبرى وابن تميم وكذا ابن عقيل، وقال ولا يعرف فيه سنة بل هو عادة موضوعة، يعني ما فيش سنة ما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وروى أبو هريرة أن رجلا تجشأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا أطولهم جوعا يوم القيامة. هذا الجشاء كأنه يأتي من الشبع، فكأن النبي كره ذلك. فإن أكثرهم شبعا أطولهم جوعا يوم القيامة، لأن الشبع مظنة الكسل، ومظنة القعود عن العبادة، ومظنة الترف كذلك، وكلها أمور تضر في الآخرة. الترف في العادة مضر في الآخرة، لأن الغنى والترف داعية إلى الطغيان والتكبر، ومظنة الاستغناء عن الله عز وجل. هنا بنقول مظنة يعني أن يظن الغني والمترف أنه قد استغنى عن الله، فلا تكاد تجد قلبك يعني مفتقرا إلى الله عز وجل عند الدعاء، وانت شايف نفسك غني، ولا شايف نفسك عندك فلوس، وعندك يعني تلاقي دعائك في حال الفقر وحال المسكنة وحال العوز، تلاقي قلبك كده موجود عند الدعاء، إنما حال الغنى وحال الطرف كأن القلب قد استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى، إمتى؟ أرآه استغنى. فهمتوا؟ وفي الحديث بادروا بالأعمال سبعا فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا، مفهوم يا جماعة؟ فإن أكثرهم شبعا أطولهم جوعا يوم القيامة. هل معنى كده أن كل واحد غني حالته كتلك الحلة؟ لكن هذا الحكم أغلبي، غالبا يكون كذلك، غالبا، لكن مش معنى أن كل الناس الغنية كده، لا، مفهوم؟ وقال أحمد في رواية أبي بكر إذا تجشأ وهو في الصلاة فليرفع رأسه إلى السماء، ودي بنقولها فزورة، فليرفع رأسه إلى السماء حتى يذهب الريح. بنقول واحد مصلي ويستحب له النظر إلى السماء، انتوا عارفين المصلي يكره له أن يرفع نظره إلى السماء، فمين المصلي اللي يستحب له أن ينظر إلى السماء؟ فزورة بنقولها في الفقه. المتجشئ، يبقى أنت لو احفظوا الأدب ده يا جماعة، لأنه برضو بيؤذي الناس في الصلاة، إنك تبقى واقف وإيه تتجشأ، عفوا يعني إنك تتكرع في الصلاة وإنت جنبك ناس بقى يمينك وشمالك، فالريحة تأذيهم. فلا، لقيت نفسك يعني غلبك هذا، ارفع رأسك للسماء، ارفع رأسك لفوق، فتذهب الريح إلى أعلى فلا تؤذي من حولك، خلاص؟ قال وإذا لم يرفع رأسه آذى من حوله من ريحه. قال وهذا من الأدب أنه يرفع رأسه إلى أعلى. وقال في رواية مهنة إذا تجشأ الرجل ينبغي أن يرفع وجهه إلى فوق لكي لا يخرج من فيه رائحة يؤذي بها الناس. ماشي، طيب، نقف هنا، نقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نشوف كده الأسئلة. هل يجوز إضافة بعض العلامات بالرصاص لتسهيل الحفظ؟ لا، في المصحف ما تعملوش كده. عاوزين تكتبوا على حواشي المصحف ماشي، إنما في جوه المصحف ونحط علامات ما تعملوش كده. طب لو واحد كتبه لزيادة الحفظ، كتب المصحف يعني كتب القرآن، هل يجب انه يكتبه على رسم عثمان؟ كأن هذا شيء لا يدوم ولا يقرأ منه مرة أخرى، يعني لا يعتمد في القراءة. واحد أخوكم بيقول إيه؟ إن بعض الناس عشان تحفظ لازم تكتب، فبيمشي إيده بالكتابة، فهل لازم أكتبه على قواعد مصحف عثمان؟ كأن هنا ما هواش، مش هيبقى مصحف بعد كده، يعني أنا بكتب لمجرد إن أحفظ، ولما أجي أرجع أقرأ ولا راجع مش هقرأ اللي أنا كتبته، هقرأ في المصحف نفسه. فكأن والله أعلم هذا أسهل، والله أعلم. طب لو إنسان يشق عليه إنه يحفظ بالرسم العثماني، بيعرف بس يحفظ بالمصحف الملون اللي فيه أحكام التجويد واضحة، هل ده يجوز؟ مصحف الملون اللي فيه أحكام التجويد هو على الرسم العثماني برضه، هو المصحف ده مش على الرسم العثماني؟ لا، هو على الرسم العثماني. فين المصحف ده اللي ما هوش على الرسم؟ المصحف الملون برضه على الرسم العثماني، ما فيهوش مشكلة. لو حد يعرف إن فيه مصحف ما هوش على الرسم العثماني يقول لنا، إنما لا، هو على الرسم العثماني. ممكن ننبههم انهم يقولوا الحمد لله عشان نشمتهم لو يعني في معرض تعليم، علموهم ان هم يقولوا الحمد لله. هل الحمام العام المنهي عنه للنساء يشمل حمامات النوادي لحمامات السباحة النسائية او صالات الرياضة النسائية، يعني لا يجوز استخدامها؟ قلنا لكم المرة اللي فاتت، درس المرة اللي فاتت او اللي قبله مش فاكر، ده بحث وهتولنا فيه فتاوي العلماء المعاصرين، محتاج فتوى الكلام ده، محتاج فتوى، وانا مانيش اهل للفتوى، يعني دي امور استحدثت فعاوزين فيها فتاوي للعلماء، وضم ليهم كمان نزول حمامات السباحه نفسها حتى لو مغطاه وفي اوقات للنساء، فهل يجوز؟ ضم ليهم دي، عاوزين فتاوي للعلماء. هل يجوز الترحم على غير المسلمين؟ يعني ما هوش ده في الدرس بتاعنا. هو شيخ يا شيخ المصحف الملون لا يجوز نشتريه؟ ما حدش قال كده، يعني ما حدش قال ان المصحف الملون لا يجوز نشتريه، مين قال ده؟ هو اصلا يعني مسألة بيع المصحف وشراء المصحف اصلا فيها، اصلا يعني اي مصحف فيها خلاف، يعني المصحف المكتوبة في تركيا على غير الرسم العثماني شيخنا يبقى ما حدش يشتريها. اي مصحف مش مكتوب على الرسم العثماني لا ما تجيبوهوش ولا تقروا فيه، خلاص. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.